إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني وأحبتي الكرام، الأخلاق أوساط ووسائل، هذا هو عنوان هذه الخطبة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا منها العمل النافع الصالح، وأن يتقبل منا برحمته، إنه أرحم الراحمين. إخواني وأحبتي الكرام، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حصر النبي صلى الله عليه وسلم دعوته في تتميم الأخلاق الحسنة الفاضلة، وكأن الدعوة إلى الله عز وجل التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تركز في هذا الجانب أكثر من غيرها من الجوانب. فالقرآن الكريم ما نزل إلا لتحسين أخلاق الناس، والرسل ما أرسلت إلا لتحسين أخلاق الناس، والنهي عن الأخلاق السيئة التي تضر بالإنسان وببيئته ومجتمعه وقومه. ما نصبت الموازين وما أنزلت الكتب يوم القيامة بين يدي الله عز وجل إلا ليحاسب ربنا سبحانه وتعالى الخلق على ما قدموه من الأخلاق السيئة، ويجازيهم ويكافئهم بما قدموه من الأخلاق الطيبة المباركة. سترى أن الله سبحانه وتعالى يعطي الناس الجنة على توحيدهم وصدقهم وأمانتهم وشهامتهم وشجاعتهم واتباعهم لرسولهم، وسترى أن الله عز وجل إن عذب الناس يوم القيامة إنما يعذبهم من أجل كذبهم وغشهم وخيانتهم. تأمل، أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن الأخلاق أيها الأحباب الكرام ليست قدرية، بمعنى أنك لو قلت لرجل من الناس: أريد أن أغير اليوم مدار الكون، أريد أن أجعل الشمس تأتي من المغرب وتغرب في المشرق، أن تقول أنت مجنون، فهذا أمر قدري لا يتغير. فالشمس إنما تشرق من المشرق، وإنما تغرب من المغرب. لو أنك جئت لرجل أسود البشرة ثم قلت: أنا أريد أن أبيض هذه البشرة، أنت لا تستطيع. إذا قلت: أنا أريد أن أسود هذه البشرة، لا تستطيع، لأنه أمر قدري ثابت لا يتغير ولا يتبدل، والأخلاق ليست هكذا. حينما تكلم الكذاب: أنت لماذا تكذب؟ يقول: أعمل إيه؟ ربنا خلقني كده، ادعي لي. إذا كلمت الغشاش الذي يغش في تجارته وبضاعته، لماذا تفعل هذا؟ يقول أعمل إيه؟ حكمة ربنا، هو سبحانه وتعالى عليم بخلقه، مقسم الأرزاق. ونحن نرد على إخواننا ونقول لا، إن الأخلاق ليست قدرية، مش الكذاب يفضل كذاب وهو كده، ولا الغشاش يفضل غشاش وهو كده، وإنما الأخلاق كسبية. يعني من الممكن أن يتغير الكذاب فيصبح صادق، ومن الممكن أن يتغير الخائن فيصبح أمين، ومن الممكن أن يتغير الجبان فيصبح شجاع. وأعظم دليل على ذلك أن الإسلام إنما جاء في جزيرة العرب وهم على كثير من الأخلاق السيئة، صح ولا لا؟ انظر معي لهذا الموقف، جلس عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يضحك ويبكي، فسئل يا أمير المؤمنين لماذا تضحك وتبكي؟ فقال أضحك لأن في الجاهلية كنا نصنع الصنم من العجوة، هو قاعد فاضي يجيب شوية تمر عجوة يقعد يعمل صنم ها ويضعه بين يديه. قال فإذا انتهينا من صناعته طفنا حوله وبكينا بين يديه ودعوناه، فإذا جاع أحدنا أكله، ساعة ما يجوع يأكله على طول، فكان يضحك. قال وأبكي لأن الله رزقني ببنت فتذكرت عارها فأخذتها وحفرت لها فتعبت فجلست على شفير قبرها أستريح، فقامت البنت ابنة عمر تنفض التراب عن لحيتي فما رحمتها وإنما وضعتها في قبرها ووأدتها، فأبكي من هول ذلك. إنه يحكي عن شيء في الجاهلية، لكنه لما أسلم غير بالإسلام، صار بعد هذا الجبروت الذي كان يؤذي به من أسلم مع رسول الله، صار يحن ويتواضع ويرق مع ضعفاء ويتامى المسلمين. أنت تحفظ هذا الحديث الطويل لأنه مش موضوعنا، لكن أنا أعرج عليه فقط، أنه لما رأى الأيتام يبكون بكى عمر، بكى عمر وذهب وأحضر الطعام والشراب ووضع الطعام والشراب بيده، بيده في فم اليتامى، هذا الذي كان يقتل ويجلد ويعذب في الجاهلية، ما الذي غيره؟ الإسلام. فالأخلاق يا إخواني كسبية، لكنها تحتاج إلى أوساط ووسائل يغير بها الإنسان نفسه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيرها، حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى لابد من وسائل، لابد من وسط طيب تعيش فيه وتحاول وتصدق أنك تريد أن تغير ما عندك من أخلاق سيئة، ساعتها فقط يغير الله سبحانه وتعالى حالك. إنما ينام الكذاب يقول يا رب، يا رب اجعلني من الصادقين، ها ثم هو ينام عن صلاة الفجر تارك لصلاة الظهر، كذاب غشاش زي ما هو. ليه يا عم ما تعلمتش بقى الصدق واشتغلت؟ يقول لك لسه ربنا ما أزنش. هذا خطأ، لابد وأن تلتزم بأوساط ووسائل تغيير الأخلاق، وبعدها سترى أن الله سبحانه وتعالى استجاب لك وغير من حالك وجعلك في أحسن حال. أول وسط يؤثر في الإنسان وفي شخصيته ويغير من طبيعته ويجعله على الصراط المستقيم، أول وسط هو البيت المسلم. تعالوا بنا نتكلم كلاما موضوعيا منطقيا لنرى سر الأزمة التي نحن فيه. إننا في أزمة حقيقية، وليست أزمة اقتصاد ولا أزمة سياسة ولا أزمة كذا ولا كذا، هي أزمة أخلاق. كل مشكلة نحن فيها إنما نبعت من سوء الأخلاق. لو أنت عندك الأسعار غلط، أسعار غالية تساوي احتكار وجشع، صح ولا لا؟ وهذا أخلاق سيئة هي التي أدت إلى ما ترى. لو أنت شفت في واقع الناس حاكم ظالم، حكومة ظالمة مثلا، تساوي أخلاق سيئة. لولا الأخلاق السيئة ما ظلم أحد أحدا. لو أنك وجدت في المجتمع أكل حرام، ناس بتاكل حرام، ربا وغش وخيانة، تساوي أخلاق سيئة على طول. فأزمتنا الحقيقية هي أزمة أخلاق يا إخواني. ولذلك لا بد وأن نهتم بالإعداد الجديد. إنه من المستحيل بعد هذه السنوات الطويلة التي تربى الناس فيها على الفساد، شبوا عليه وهرموا عليه، من المستحيل أن يتغير الناس في سنة أو سنتين أو ثلاث. لا، استعجال، الجري السريع الانتقال من مرحلة إلى مرحلة من غير دراسة ولا روية أدى إلى فساد كبير وإلى أخطاء عظيمة في حياتنا، لا سيما بعد هذه الانتفاضة التي كانت بالعام الماضي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير حالنا إلى أحسن حال. إننا نحتاج إلى إعداد جيد لجيل جديد يتحمل المسؤولية بحق وصدق، ولو بعد حين، ولو بعد حين. تسمع عن القسطنطينية؟ القسطنطينية قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتحون القسطنطينية. الكلام ده قاله هو عايش صلى الله عليه وسلم. فتحت متى؟ بعد سنين طويلة، مش شرط الوقت، اهو مش شرط دلوقتي حالا انا اللي اعمل الكلام ده، لا، انا عدله امتى ومين وازاي، ده مش شغلتي، ده ترتيب رب سبحانه وتعالى. تفتحون القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجند ذلك الجند. كل واحد سمع الحديث حب أنه يبقى هو خير قائد، وكل جند حب يبقى هو خير الأجناد. فحاول كل من ولاه الله عز وجل إمرة المسلمين على حسب طاقته أن يفتح القسطنطينية، ومع ذلك لم تفتح إلا على يد محمد الفاتح. شاب مسلم، شاب مسلم بعد سنين طويلة من هذه البشارة. وهذا إن دل فإنما يدل على أهمية الإعداد، فالإعداد للعمل أبلغ من العمل، الإعداد للعمل أبلغ من العمل، وكل تقصير في الإعداد يساوي خسارة في العمل. ولذلك أيها الأحباب لابد وأن نهتم بالجيل القادم اللي عنده النهاردة 4 سنين وثلاث سنين وخمس سنين وسبع سنين وعشر سنين. هذا الجيل هو الذي سيتكلم بعد 20 سنة، هو الذي سيتحرك بعد 20 سنة، إما سيتحرك له وإما سيتحرك عليه، وهذا لا يكون إلا بإعداد وتربية. فأول وسط من أوساط التربية الصحيحة وتهذيب الأخلاق الإسلامية البيت المسلم. البيت المسلم دائما يتهم الناس الحكومة اللي عملت فينا كده، التربية والتعليم هو اللي أصرف تربية عيالنا، اللي معرفش إيه هو اللي عمل معرفش إيه. وأين أنت؟ وأين أنت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. حط الحديثين جنب بعض. الله، الرسول يأمرك، الرسول مش بيشاورك، لا يستشيرك، ده بيأمرك. لما يجي لك شاب صالح وانت عندك فتاة صالحة جوزها له، ده فقير، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. لأن الغنى يا إخواني ليس غنى المال، كم من غني بماله فقير بأخلاقه، عار مسكين لسوء أخلاقه. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يعني دي يا رسول الله ما تأثرش معهم في حاجة؟ لا ما تأثرش. وكان شعار المرأة المؤمنة، خلي بالك، حينما يخرج زوجها من البيت ماذا تقول له؟ تقول له اسمع اوعجلي من برا إلا ومعك كذا وكذا وكذا وكذا وكذا عشان العيال، وكذا وكذا وكذا وكذا عشاني، وكذا وكذا وكذا عشان أمي، وكذا وكذا وكذا عشان أختي، وكذا وكذا وكذا عشان عندي فرح النهاردة وعيد ميلاد الأسبوع الجاي. طب يا ستي منين؟ أنا مسكين ما معيش. اتصرف، بيت مسلم اتصرف، يعني أسرق مش شغلتي. يعني ترضى المرأة الآن أن ترى زوجها سارقا ولا تحرم نفسها من متاع الدنيا؟ بيت إيه ده بقى؟ كان شعار المرأة الصالحة أن تقول لزوجها في كل صباح هو خارج من البيت تسلم عليه ألف سلامة، ربنا يبارك لي فيك، ما تحرمش منك يا عبد الله، إنها تذكره بأفضل ما يتمناه إنسان بالعبودية لله عز وجل. تقول له يا عبد الله اتق الله فينا، ما هم دول رعية عند حضرتك، اتق الله فينا ولا تطعمنا إلا من حلال فإنا نصبر على الجوع ولا نصبر على نار جهنم. هو ده الغنى، صبر، المشاركة في تحمل مسؤولية، المشاركة في تحقيق الأهداف التي من أجلها بنيت البيوت. إن البيوت بنيت من أجل الذرية، تناكحوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. فالزوج والزوجة والبيت والجدران إذا كان على منهج الإسلام والأخلاق الفاضلة لا شك أنه سينشئ جيلا قويا بأخلاقه تربى على أخلاق أبيه وأمه. لأن خلي بالك زي ما قلت إن البيت وسط، يعني محيط لتأصيل الأخلاق الفاضلة في الإنسان، فهذا الوسط وهذا المحيط يحتاج إلى وسائل. أول وسيلة وسيلة القدوة، القدوة الصالحة، القدوة الصالحة. إن الولد يتربى بعينيه أكثر مما يتربى بأذنه، لأنه لا يدرك معاني الألفاظ. أنت بتقول له صلي، ما يعرفش يعني إيه صلي، ما يعرفش يعني إيه حرف الصاد واللام والياء، ما يعرفش دي يعني إيه معناها إيه، ما يعرفش. فهو ضعيف الإدراك من ناحية الألفاظ، لكنه يستطيع أن يدرك كل شيء بعينيه. ولذلك انظر وتأمل، رجل يحكي لي ويضحك بيقول لعم الشيخ الواد امبارح عمل حتة عملة. قلت له عمل ايه؟ قال لي انا قاعد كده اتفرج على التلفزيون لقيته ما شاء الله لا قوة الا بالله، راح جاب علبة السجاير وطلع السيجارة وجاب الولاعة وولع السيجارة ولقيته بيكح، ضحكت ضحك انا وامه. قلت يا سلام ما شاء الله. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فإذا قلنا أخلاق في البيت تحتاج منك إلى قدوة، أن تكون أنت ابتداء صاحب الخلق الطيب، لأن هو كده فاقد الشيء لا يعطيه. أنت بتصليش، الأم لا تصلي، في كذب يمكن، كلم في التليفون أنت فين؟ ده أنا والله في مسجد عمرو بن العاص، مع إنك أنت في عمر الموصل. يقول لك ده مش كذب، أمال ده اسمه إيه؟ أنتوا بتسموه إيه؟ يعني كده؟ ما فيش حاجة في الإساس ما كده، هو يا كذب يا كذب. وما استثني بحكم الشرع معروف، إنما أنت أخبارك إيه؟ ده أنا تعبان وما فيش فلوس والزوجة تعبانة والعيال، وانت ما شاء الله عليك كويس، ليه كده؟ ليه كده؟ سب وشتم، والولد يرى منك كل ذلك، شايف منك كل ده وانت عمال تأمره يا ولد ما تكذبش وانت بتكذب، يا ولد صلي وانت بتصليش، يا ولد احترم أمك وانت بتحترمهاش، يا ولد جدتك وجدك اسمع كلامهم واحترمهم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وانت بتشوح لهم وبتنفخ في وشهم وهاجرهم، ها ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخبرني بربك إزاي الوسط اللي هو البيت المسلم يتربى فيه إنسان محترم بغير قدوة. إن رجلا سأل ولده قال من قدوتك؟ قال أنت يا أبي، فقال لا يا بني، لا يا بني، وأنا في مثل سنك كانت قدوتي أبو بكر وعمر، كانت قدوتي أبو بكر وعمر، فصرت إلى ما ترى. إنما تقوليش أبويا قدوتي، أمي قدوتي، أخويا قدوتي، وفيه من هذه العيوب وهذه الأخطاء ما فيه، وتبقى أنت فرحان إن أنت قدوة لابنك على ما أنت فيه. لا يا أخي، إنما ينبغي أن تحقق القدوة من الآن، من الآن. إخواني، خرجت أنا وولدي للمسجد مرة، فبينما أنا أسير، انظر لأن هذا تعلمت أنا منه، بينما أنا أسير إذ أحسست بشيء أعزكم الله في نعلي، فضربت الأرض بنعلي هكذا، ثم بصقت على الأرض، فإذا به وهو خلفي يضرب رجله في الأرض ويبصق على الأرض، فنظرت إليه، مالك في إيه تعمل كده ليه؟ قال لي مش أنت أبي بتعمل كده؟ فتنبهت أن الولد يراقبك، وإذا رأى منك السيء فلن ترى أنت منه الحسن. فأول وسيلة من وسائل الأخلاق الفاضلة في محيط الوسط الأول وهو البيت المسلم أن يكون الرجل قدوة، قدوة. يا أحبابي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، فإن الصلاة على النبي فريضة، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن أنت ترى أمرا عجبا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. لازم تكون قدوة في داخل البيت، لأنك لو لم تكن كذلك قدوة صالحة فهذا غش، فهذا غش لنفسك ولبيتك، والله سبحانه وتعالى حرم ذلك، ورسولك صلى الله عليه وسلم وعد على ذلك بنار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. أول وسيلة لتربية الأولاد على الأخلاق الطيبة والفضائل أن يكون الوالدين الصالحين قدوة لأبنائهما. رقم اثنين من الوسائل التي يتربى بها الولد داخل البيت الهدية والتشجيع والاحترام المتبادل بينك وبين أولادك. شئت عايز ولد مثلا يطلع شجاع، ها يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، أيوة، كيف وأنت، وأنت ما رأى منك يوما كلمة طيبة، كلمة طيبة، أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، خد هات حاجة حلوة، مرة جاية أديك أكتر من كده، قول لأمك كذا، قول لأخوك كذا، يا فلان ما تعملش كذا عشان خاطر فلان اللي هو أخو. الحوار ده هل هو موجود في بيوتنا مع أولادنا؟ الجواب لا. إنني من خلال تعاملي مع الأطفال في تحفيظ القرآن أتعامل مع أطفال طمست شخصياتهم، شخصية مطموسة. ليه؟ إنما يتحرك بالسب والشتم والقهر والضرب والإهانة وعدم الاحترام للطفل، فهذا ينشئ جيلا جبانا، وهو ده اللي قعدنا 30 سنة لغاية ما جناس اتكلمت وفهمت إن المفروض في ناس تتكلم. هذا الأسلوب منعك النبي صلى الله عليه وسلم منه، هذه الطريقة من التربية منعك الرسول صلى الله عليه وسلم منها. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العجيب حينما جلس يأكل وجلس في حجره عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم ابن زوجته، وجلس عمر بن أبي سلمة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يأكل. تصور طفل 3-4 سنين وقعد في حجرك وبيأكل، كيف يأكل؟ أهو إيد من الشرق وإيد من الغرب، إيد من فوق وإيد من تحت، وما فيش مانع إن يجيب بإيد ويحط على هدومك، أهو طيف. هو أنت مفكره زيك؟ لو كان زيك كان ربنا كلفه زيك، لو كان زيك كان ربنا حاسبه زيك، وإنما جعل له سن للتكليف وسن للمحاسبة. والله عز وجل قال في كتابه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لما جلس عمر بن أبي سلمة وفعل ذلك في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان من النبي إلا أن أمسك بيده وقال: يا غلام، ما قالوش يا له ولا يا ودنته ولا يا بتاع انت، ولا سبق النصيحة بالسب والتجريح، وقال له: ما أنا عارف ما انت تربية فلانة هتفضل طول عمرك زيك انت واللي خلفوك، والكلام اللي احنا بنسمعه من الناس على الموائد وفي البيوت وفي الشوارع والمواصلات. ما قالوش كده، انما احترمه، قال له: يا غلام، مسك ايده برفق وبحنية، ما شالوش من قفاه وقال له: اسمع. وبيقول له بيعلمه، مش عارف بيعلمه ايه، مسك ايده برفق وحنان وقال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، حنان ورحمة وتوجيه مختصر يناسب هذا الطفل الصغير. انظر معي وتأمل، احترم النبي ووقر النبي عبد الله بن عباس. صلى النبي يوما في بيت ميمونة فدخل عبد الله بن عباس وأراد أن يصلي بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي بيده وأوقفه إلى جواره، فرجع ابن عباس فأخذه النبي بيده وأوقفه إلى جواره، فرجع ابن عباس، فلما فعل ذلك الثالثة تركه النبي حتى قضى صلاته، ثم قال: يا ابن عباس، ما لي أقدمك إلى حذائي، يعني إلى جواري، فأراك تتكعكع إلى الوراء. فقال: يا رسول الله، أهو أدي غلام صغير، قال: يا رسول الله، النبي بيناقشه يا جماعة، بيستفسر منه: يا إخوان، أنت عملت كده ليه؟ ليه بتعمل كده؟ فقال: يا رسول الله، ما كان لمثلي أن يحاذي مثلك. مش أنا اللي أقف كتف في كتف معاك، أنت رسول الله، إنما أنا إيه؟ ده أنا مسكين من أفراد الأمة. فرفع النبي يديه إلى السماء لما رأى فطنته ورأى عبقريته ورأى ذكاءه، قال: اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين. فصار عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن. بل لما ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف يتدرج النبي في التعامل مع الأولاد. اللي عنده 3-4 سنين مش زي اللي عنده 10 و15، في فرق كبير في تعاملنا مع أبنائنا داخل البيت. لما ركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم إذا برسول الله ينادي عليه ابتداء، لأنه صار أهلا للتحمل، صار أهلا للحوار والتوجيه. قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يا توجيه دريح منين؟ دريح من النبي لعبد الله بن عباس وهو الغلام الصغير، لأنه يحاوره، يوجهه، يدعو له، يثبته. وهذه وسائل من وسائل تربية أبنائنا داخل بيوت، حتى الحالة النفسية للأولاد كان النبي يراعيها. أنت شفت ابنك زعلان في قلب البيت، سألته: مالك؟ أقول له: مالك ليه؟ هو أنا في حد بيقول لي مالك؟ مش لما الناس تقول لي مالك أبقى أنا أقول لهم مالك؟ يا أخي، أنت مسؤول، أنت مسؤول، المسؤول لا ينتظر وإنما ينتظر. المسؤول لا يقال له إنما هو يقول، ولا بد وأن تقوم بدورك. أنت شفت زعلان، أنت ما سألت، ومرة كمان وما سألت، ومرة كمان وما سألت، ومرات ومرات وسنين وسنين، وبعدين يأتي فيقول عم الشيخ الولد ما بيسمعش كلامي، مصاحب شلة تلفانة وصدمانة وقعد لي في راس البر وقعد في السايبر والنت ومسك لي على الموبايل أفلام جنس، مش عارف أعمل إيه، مش عارف تعمل إيه. إن الولد لما كبت، ما احنا كنا عيال وكان نفسنا حد يسمعنا، وكان نفسنا أي حد يوجهنا، وكنا نتلمس النصيحة من أي أحد في المسجد في الشارع مدرسة أستاذ بنحبه نقرب منه تلف حواليه، مش حد وراك. الولد حينما تضيق عليه نفسه زعلان ومحدش بيقول له مالك، عايز يتكلم ومحدش بيسمع له، عنده مشاكل مش لاقي لها حل، عايز يصرف زي زميله الفلاني مش لاقي حد يوجهه ولا حد يفهمه، بيعمل ايه؟ بيبدا يتوجه الى اصحاب السوء. انت السبب، انت اللي غلطان. لابد وان تراعي ذلك في حياه اولادك. مالك؟ مش هكلفك حاجه والله يا ابا، انا تعبان عندي كذا وزعلان من كذا، فهمه، وضح له. مراعاه الحاله النفسيه للاولاد داخل البيت. يمر النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك دول اللي انا بحكي لك عنهم دول مش اولاد النبي، لا عمر بن ابي سلمة ولا عبد الله بن عباس ولا هذا الولد الذي احكي قصته من اولاد الصحابه، مش اولاده، ومع ذلك مهتمين به. انظر معي وتامل، يجلس النبي اليه يداعبه، مالك؟ يقول له يا رسول الله كان لي عصفور العب به، يا رسول الله كان لي عصفور، معي عصفوره بلعب بيها. فيقول النبي يا أبا عمير ما فعل النغير؟ ها وبعدين احكي لي العصفور ده إلا حصل له. يا أبا عمير طفل صغير بيكنيه، يا أبا فلان، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فيقول مات يا رسول الله، هو زعلان عشان العصفور مات. طب أنت يا رسول الله مالك، أنت مالك من العصفورة اللي ماتت؟ لا، ده فرد من أفراد الأمة ولا بد من إعطائه حقه. فيجلس النبي إليه يسليه ويسري عنه، فيقول الصحابة يا رسول الله كفاك، كفاية كده مع الولد؟ فيقول النبي لهم مات عصفوره، فجلست أسليه. أنا قاعد أفرفشه وقاعد أضحكه وقاعد أفرج الهم اللي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، يا إخواني، إن الوسط الأول الذي أتحدث عنه وسط البيت المسلم، لابد وأن يقوم على زوج وزوجة صالحين، لابد وأن يستخدم الوسائل التي تربي النشأة تربية صحيحة، تربية سليمة، أن يكون الرجل والمرأة في البيت قدوة، أن يتعامل الزوج والزوجة مع الأولاد تعاملا محترما، تعاملا محترما. إن أولاد اليوم هم رجال الغد، إن صلحوا فصلاح الغد بصلاحهم، وإن فسدوا ففساد الغد من فسادهم. وها نحن نجني ثمار ما قصرنا فيه. ولذا أيها الأحباب الكرام، ينبغي أن نهتم بهذا الوسط، لأنك أنت تملكه، لأنك أنت تملكه، وما تملكه سيحاسبك الله عليه. مش النبي قال كده؟ مش أنت قاعد النهاردة قاعد مستني تترقب يا ترى مين رئيس الجمهورية الجاي؟ يا ترى مين؟ مين بقى اللي حيجي يشكم البلد دي ويعدل الميلة؟ ولا أي حد، أهو بني آدم زيك، وهيحكمه دستور وقانون زي شريط القطر هيمشي عليه، أيا كان هو إسلامي ولا غير إسلامي، هو دستور وقانون هيمشي عليه، دولة مؤسسات، دولة وزارات، هو والناس هم الناس. أنت متصور إيه يعني؟ هل أنت متصور إن هو ده قاعدين مثل هو ده اللي هيقول كن فيكون؟ أبدا أبدا، والله أبدا. وأنا قلت قبل ذلك وأقول في كل خطبة، لا يصلحنا دساتير ولا قوانين ولا وزارات ولا حكومات، إنما يصلح الناس ضمائرهم وأخلاقهم بس. إدي الناس ضمير وسيبهم ماشيين في الشارع، والله ما حد يطلع على رصيف ولا حد ياخد حق أكتر من حقه ولا حد هيظلم حد لأن عنده ضمير، ولا هتحتاج محضر ولا قضية ولا محكمة ولا أي شيء من اللي احنا فيه. نحتاج إلى ضمائر، نحتاج إلى أخلاق. لذا أيها الأحباب الكرام، إنك إن انتظرت رئيسا فأنت نسيت نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح، قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني إيه؟ يعني إذا كان الرئيس مسؤول عن دولة فيها 85 مليون، هم 85 مليون، ممكن يقول: يا رب أنا ما عرفش اللي حصل هنا وما خدتش بالي من اللي حصل هنا، وعنده كلام. أنت عندك أنت وزوجتك وولادك 3 ولا 4 ولا 5 ولا اللي يكون، عذرك إيه عند ربنا؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، اللي وراه على طول مش نائب رئيس الجمهورية، لا ده أنت على طول. والرجل في أهله راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإصلاح بيجي من هنا، لم الشمل وجمع الهم والعمل بانتظام للوصول إلى الهدف المرجو. بكده نوصل، بكده نوصل. إنما حينما يجلس الناس مستني رئيس يصلح له، ومستني حكومة تصلح له، ومستني وزارة تصلح له، وهو شغلته إيه؟ أنت بتشتغل أصلا إيه؟ مراقب سياسي، محلل استراتيجي، ناشط حقوقي. هذه المسميات ما تنفعش إلا على وسائل الإعلام. إنما البيوت عايزة رجالة تقوم بأمانتها التي ائتمنها الله عليها، وتحقق المقصد الأسمى من هذه البيوت. هذه وصيتي ونصيحتي لكم حول الوسط الأول، ألا وهو البيت. الوسط الثاني من الأوساط التي تربي الناس على الأخلاق الفاضلة وتؤصل فيهم المبادئ والقيم العالية، المسجد. المسجد يا إخواني ليس دارا للعبادة. إحنا لأن إحنا عطلنا بيوت الله عز وجل، خرج عليك اللي يقول لك لابد من فك المثلث الذي به تخلفنا وتأخرنا. إيه هو يا عم الحج المثلث ده؟ قال لك: رقم 1 لازم أن تفك أضلاعه، تفصلهم عن بعض. هو بيقول كده، بيقول كده على الفضائيات وفي جرايد في مقالة بتاعته وعلى الانترنت، بقول الكلام ده وبيدعو الناس ليه. لابد من فك أضلاع المثلث. إيه هو أضلاع المثلث حضرتك؟ قال لك: رقم 1 الله، رقم 2 الدين، رقم 3 الوطن. يعني لازم تفصل ربنا عن الدين لأن إحنا عارفينه، إحنا عارفينه. ولازم تفصل الدين عن الوطن لأن الوطن ملوش علاقة بالدين. ولازم أن تخلي كل حاجة من دي لوحدها، عشان إحنا من باب الحرية الشخصية، هو بقول كده والله، الحرية الشخصية أتحرك بين الثلاثة دول زي ما أنا عايز. يا سلام، الناس دي فهمت هذا الفهم من خلال تعاملنا نحن مع ديننا الذي شجعهم على ذلك. ما فعلناه نحن بأنفسنا لما فصلنا حياتنا عن ديننا، أقعد مشكلة، أحل مشكلة بين الناس، وبعد الناس بتتكلم جاني ومجنى عليه ومشكلة كبيرة والناس ملمومة، وبعدين يجي الدور عليها في الكلام. فبقول للناس: يا جماعة طيب ممكن أتكلم؟ قالوا: تفضل. قلت لهم: والله ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول: أم أي واحد مخبط على ايديه؟ اللي بقول لك يا عم الشيخ خلينا في المشكله. فرجعت قلت: طيب اسمع ربنا. قال لي: يا عم ربنا ماله، مال مشكلتي؟ الله، احنا عم هنا في البيت. فهم الناس ان الله انما هو في السماء مستوى على عرش المسجد، اللي عايز يروح يروح، اللي مش عايز هو حر، دي حريه شخصيه. وإن أنا بيع واشتري واتجوز وطلق وابني وهد بمزاجي، ما اللي دخل الدين في الكلام ده؟ ما يعرفوش أن الله عز وجل قال في كتابه: قل إن صلاتي ونسكي كم ها ومحياي ومماتي لمين؟ لله رب العالمين. ماذا بقي لك أنت؟ لا شيء. ولذا المسجد في الإسلام إنما هو جامعة تربي وتخرج المسلم، ولذا بدأ النبي به أول ما بدأ، رقم واحد بعد الهجرة، رقم واحد بعد الهجرة. ماذا فعل رسول الله؟ أول حاجة عملها أنه آخى بين المسلمين، آخى بين، ما تقوليش المسجد، لا ده المسجد لو فيه مسجد والناس يتشاحنون فيه، مش ده موجود النهاردة؟ يتعاركون فيه، يحارب بعضهم بعضا عليها، أنا اللي أقول وإنت ما تقولش، أنا اللي أعمل وإنت ما تعملش، أنا اللي بفهم وإنت بتفهمش. لو دخل هؤلاء المسجد ما أدى المسجد دوره، إنما لابد ابتداء من تأصيل معنى الأخوة في المسجد، إنما المؤمنون إخوة. بعد كده يبني النبي المسجد، بقى بلال الحبشي شايل الحجر على كتفه بيحط، صهيب الرومي شايل الحجر وبيحط، مصعب بن عمير العبدري القرشي شغال معاهم، الأوسي جنب الخزرجي، وكل إيد واحدة. لما آخى النبي بينهم ابتداء كان أول ثمرة الأخوة أن بنوا مسجدا عظيما يعبد فيه ربنا. ولذا أحبتي الكرام، لابد وأن تعلموا أن مساجدنا ليست للصلاة وفقط، وإنما هي لتربية الناس على الأخلاق الفاضلة. اسمع لربك عز وجل، قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، أي أن الصلاة التي تقام في المساجد، إذا صليتم كما كان الرسول يصلي، إذا مكستم في بيوت الله حتى تغيروا ما بأنفسكم ببركة وجودكم فيها، فإن ذلك يغير المجتمع من حولكم. وأرجئ ما تبقى في هذا العنصر إلى ما بعد جلسة الاستراحة، حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك. شكر الله لكم حسن استماعكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، إن المسجد باعتباره وسط من أوساط التربية والتزكية وبناء الشخصية المسلمة، لابد وأن تعي أنه ليس للصلاة وفقط، وإنما المسجد فيه وسائل أخرى كثيرة جدا تهذب الأخلاق وتنميها. أول شيء بعد الصلاة، لأن ده شيء مفروغ منه، من العيب أن نتكلم اليوم مع من ترك الصلاة، هذا عيب. إن يتقال لك لماذا لا تصلي، وصلي عشان ربنا يكرمك، وصلي عشان تخش الجنة، وصلي عشان تبعد عن النار، هذا كلام عيب، ما عادش ينفع يتقال النهاردة المسلم هذا الكلام مع هذه الصحوة المباركة ومع هذه الوسائل التعليمية المنتشرة عبر الفضائيات والجرائد والمجلات والدروس في المساجد. ما عادش ينفع نتكلم الكلام ده. ينبغي على كل مسلم أن يركع ويسجد لله عز وجل قبل أن يدخل المسجد رغم أنفه، رغم أن يدخل، قبل أن يدخل المسجد رغم أنفه. من الوسائل التي تربي الناس وتزكيهم الصبر في المسجد، الصبر في المسجد، أن تصبر في المسجد. فإن الخارج بر المسجد مليء بالفتن ومليء بالمعاصي والذنوب والغفلة، والنفس مجبولة على النسيان، وإذا نسي العبد ربه ضعف إيمانه، فكان عرضة للفتن ما ظهر منها وما بطن. ممكن واحد يسرق يقول لك والله ما عارف أنا عملت كذا ليه، ويزني والله ما عارف أنا عملت كذا ليه، ويعمل كذا وكذا ويقول لك سبحان الله أنا إزاي بعمل كذا، ويندم. ليه؟ لأنه لم يستمد شحنة إيمانية تقويه على مواجهة الفتن وصعائب الحياة. مثلا أعطيك مثالا بسيطا جدا، رمضان، أسأل الله أن يبلغنا رمضان فقولوا آمين. هل صلاتك في أول رمضان كصلاتك في آخر رمضان؟ الجواب لا. في أول رمضان تحس أن أنت زي العربية السيارة العمالة اللي عمالة بالزق بالعافية عشان تخلص الركعات، مش قادر تقف. يعدي 10 أيام تتعود، 15 يوم تستمتع، 20 يوم تلتذ، 25 يوم تبكي من خشية الله. إيه اللي غيرك كده؟ طول المكث في بيت الله عز وجل. أما نحن فإذا أذن المؤذن جئنا مع الإقامة، ويقول أنا جئت وأدركت تكبيرة الإحرام، وأين ما بين الأذان والإقامة سيبه ليه؟ يقول لك سيبه لأني مش فاضي. إن وجودك بين الأذان والإقامة في المسجد يقوي إيمانك ويجعلك أقوى في مواجهة الفتن. ومن الناس من يضيع تكبيرة الإحرام، ومن الناس من يضيع الجماعة أصلا ويأتي بعد الصلاة لصناعة أو لعمل جماعة ثانية ويقول لك ما هذه جماعة ودي جماعة ودينا بنصلي والحمد لله. ثم يتعجب الناس لماذا ضاقت علينا الدنيا. ضاقت علينا لأننا لم نصبر على بيوت الله عز وجل. اسمع لهذا الحديث العجيب. قال الصحابي شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شكونا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما نلقاه من الحر في صلاة الظهر فلم يشكنا. وكان الصحابة يصلون على فرش حصى، فكان الرسول يقرأ في صلاة الفجر 100 آية، وفي الظهر نصفها، وفي العصر نصف الظهر، وفي المغرب والعشاء يقرأ بالقصار صلى الله عليه وسلم. فتصور أنه يقرأ في صلاة الظهر 50 آية والناس وقف وراه على هذا الجمر، يركعون مثل ما وقفوا، ويرفعون مثل ما ركعوا، ويسجدون مثل ما وقفوا، وهكذا. صلاة عجيبة، صلاة ربي فعلا، تربي شخصية وتربي إنسان. قال الصحابي الجليل شكونا لرسول الله ما نلقاه من شدة الحر فلم يشكنا، أي لم يزل شكوانا. وهو أرحم الناس بالناس، وهو أرحم الناس بالخلق. تعال النهاردة لو أن هذا حصل والله يقام عليك حد، والله يقام عليك حد، أنت ما عندكش رحمة، أنت ما عندكش كذا، أنت ما عندكش كذا. وهذا صلوا كما رأيتموني أصلي. عشان إيه؟ عشان طول الصبر في المسجد بيصنع رجال. لما صبروا على الصلاة صبروا على الجهاد، لما سووا صفوف الصلاة وتلاحموا في الصلاة سووا صفوف الجهاد وتلاحموا، لما صبروا على الوقوف بين يدي الله صبروا على الوقوف أمام الظلم والباطل. هذا هو عمر في زمانه، تفتح الأرض للإسلام، يجري بعي بن عامر يقف قدام رستم قائد الفرس ويقول له إنا قوم، وربعي بن عامر كان قصير وحاجة ضعيفة جدا، لكن شوف الإيمان، شوف الصلاة والمسجد ماذا خرج، ماذا صنع. قال إننا قوم ابتعثنا الله بدين لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله الواحد الديان، ومن جور السلطان إلى عدل الأديان، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. لما صبروا بين يدي ربهم وفقهم الله عز وجل أمام أعدائهم. إنما للأسف الشديد صار الناس لا يصبرون، وهذا الصبر حينما ضاع ضيع معه الإيمان، ضيع معه الإيمان. فصار الرجل إذا سمع الخطبة في المسجد، سمع الخطبة وقعد يقول يا رب أنا أعهدك الوقت إن أنا إن شاء الله بإذن الله هب أحسن من كده وأفضل من كده وأجدع من كده، ثم إذا خرج من بيت الله نسي. ليه؟ لأن خلاص ما بيشحنش، زي الموبايل بالظبط، ما بيستحملش مكالمة، على زي ما يرى أي فتنة تقابله يفرفر في إيدها على طول. لأنه لم يتقوى بالصبر في بيت الله عز وجل. أول وسيلة من وسائل التربية على الأخلاق الفاضلة في بيت الله عز وجل أن تصبر في وجوه، أن تبكر وأن تصبر، وأن تقف بين يدي الله بحب، وأن تقف بين يدي الله عز وجل بشوق، وأن تعلم أن وقوفك بين يدي الله عز وجل خير من الوقوف في أي مكان. وبقي في الموضوع كلام كثير خصوصا في هذا الوسط الذي أتكلم فيه، وهو التربية بالمسجد، وسأتكلم بعد صلاة الجمعة إن شاء الله وأكمل الحديث معكم، عسى أن نخرج اليوم بفائدة نطبقها في واقعنا وفي حياتنا. أيها الأحباب الكرام، إن المنابر وسيلة من وسائل التهذيب والتربية، إن المنابر وسيلة من وسائل التهذيب والتربية، وليست وسيلة من وسائل التسلية. لابد وأن يكون المنبر بوابة وعظ ووعي وشعور بأن المنبر يمس واقعك. ولذلك سامحوني إن كنت أتكلم معكم أحيانا بالعامية، فهذا لضرورة البيان، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وأنا أريد أن أبين، لأن البيان يساوي عمل. لو في بيان كويس وفهم كويس يساوي عمل كويس، وهذا العمل مسؤوليتي ومسؤوليتك. أنا أتكلم معك وأنت تسمع، وبعد الجمعة ينبغي أن تخرج لتطبق بعض ما سمعت على الأقل، عسى أن يغير الله حالنا إلى أحسن حال. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال، اللهم غير حالنا إلى أحسن حال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك يا ربنا من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول أمرنا وأصلح أحوالنا وحسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم من كان منا عاصيا فاهده ورده إليك ردا جميلا. اللهم من كان منا تائبا فاقبله واصفح عنه صفحا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. يا رب، من أرادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا بشر فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين، اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم اقتلهم بدنا واحصهم عددا ولا تبق منهم أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين، كل إخواننا في سوريا، وكل إخواننا في ليبيا، وكل إخواننا في العراق وفي كل مكان يا أرحم الراحمين، واجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمنا كما ربونا صغارا وسهر علينا ليلا ونهارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا. اللهم اعصم أولادنا وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.